أشار إليها الرسول عليه السلام عليه معروف: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن يعمل هذا الحديث احفظ ما عنده. هذا الحديث يفسر تفسيرا فاحشا جدا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني يحفظ فروع الفقهيه المبسوطه في الكتب المذهبيه عن حنفي عن الشافعي الى اخره. هذا ليس من الفقه في شيء. هذا الحديث يعني تفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الفهم، هنا الفقه. جاء في صحيح البخاري من حديث ابي جحيفه السوائي صحابي ان بعض الناس سالوا عليا رضي الله عنه: هل خصكم معشر البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، اللهم الا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه والا ما في خضاب سيفي هذا. واخرج ورقه مكتوب فيها: المدينه حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الورقة هذه أيضا الجراحات، أحكام تعلق بالجراحات. الشاهد شوفها: ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فمن يريد الله به خيرا فقهه الدين مقصود فقهه في الكتاب والسنة، مش يحفظ الفروع، لأن هذه الفروع لا تنتهي كما لا يخفى على طالب العلم. الفروع من الألوف المؤلفة، شو بده يحفظ الإنسان يحفظ منها؟ وأيضا يعجبني بهذه المناسبة كلمة لابن رشد الأندلسي يبين فيها الفرق بين المتفقه والفقيه، بين المجتهد وبين المقلد. يقول: مثل المقلد كمثل بائع الخفاق، مثال بديع جدا لطيف. مثل المقلد مثل بائع الخفاق، ومثل المجتهد كمثل الحذاء الذي يصنع الخفاق ولا عليه. قال: يأتي رجل إلى بائع الأحذية لقياس من رجل غريب طويل رفيع إلى آخره، يفتش بالمعلقات عنده من النماذج ما بيلاقي، لأنه قياس غريب. يروح لعند الحذاء اللي بيصنعه، ياخذ القياس يقص الجهاز تفصيلا، هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. وهذا الحقيقة نحن نعرفه بالتجربة. كلنا نحن سوريين نعرف أبو اليسر العظيم الله يرحمه. وقعت في أحد الناس قصة عجيبة معه. هو رجل تاجر عنده برادات ثلاجات ضخمة يحفظ فيها اللحوم والفواكه. جاءه ذات يوم أرمني في دمشق، عرض عليه أجرا مغريا على أن يدخر له لحم الخنزير. وتعرفوا ان المسلم حتى ولو كان غير ملتزم مجرد ما يسمع اسم لحم الخنزير بكش بدله عصبيته. فما يعني اغراه العرض ابتداء؟ قال: والله بدي اسال. اجى لعند المفتي مقر الإفتاء، حكى له العظيم. نعم، عند أبو يسر العظيم. حكى له القصة، قال له: اكتب أي من مشاكلهم، بدل ما إله بجوز ما بجوز اكتب. راح المسكين كتب القصة وقدم للمفتي، قال له: سيجي تاخذ الجواب بعد أسبوع. روح قالوا لسه ما وجدنا النص. صار بعد اسبوع ثاني خلاصه ثلاث اسابيع. الاسبوع الثالث دق الباب ما حدا رد عليه. بس هيك الباب شوي بقيت بشوف شيء كابي على الطاوله ماي دق عليه شوي قال لي وجدت لك النص واعطاه ايش الفتوى مختومه. يقول هذا الشخص اخذت انا طلعت برا على الصالون اللي كنت افهم شو الجواب ما كنت اقرا افتح اقرا وهكذا ما سمعت لانه بيجوز لانه ما بيجوز. تفضلوا. تعرف من اخواننا واحد اسمه صالح الجزائري عارف طيب هذا كان سائق سياره عند الرجل هذا يقول له يا صالح اراني الفتوى انا ما مقام ولا امام فاهم قراها قال له والله مش واضح يعني لانه قيل وقال وقيل وقال. قال له انا راح اخذك عن شخص ما هو مفتي هو ساعات لكن هيعطيك الجواب فورا وبصوره تطمئن. اجى والله ويا لعندي بالدكان وارجوني نص الفتوى الله اعلم. ناقل نقول متناقضه ومن كتب اذا سمعها الرجل العادي بيستغرب مثل قال قاضي خان مثل جاء في البدازيه مثل جاء في الولواجيه يعني اسماء الولواجيه والواجيه البزازيه. إيه نقول مختلفة تماما. جاء في كتاب كذا عن أبي حنيفة أن المسلم إذا استأجله ذمي على أن ينقل له الخمر جاز ذلك وطاب له الأجر. نقل ثاني عن محمد بن الحسن الشيباني على أبو يوسف استأجر النصاري مسلما على أن يبني له كنيسة. هل يجوز له ذلك؟ لا لا يجوز ولا يطيب له الأجر. نقول إيه متناقضة. فكما يقال ضد على إبالة الأخير شبهول ومما سبق ذكره يفهم الجواب عن السؤال. والله لا أعطى شيء من عنده أبدا حافظ النص يعني. أسأل الحامة يا أخي هذا اللي كاتبه مو كمان الحق وينه؟ هو لسه داعي بين النقول المتضاربة. لكن أنا بذكرك ببعض النصوص أنت ولو أنك مالك يعني طالب علم لكن عربي صدقا. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن غنيين الإثم ولا على الإذن. لو أنت إذا حفظت هذا الإذن وأنا شاركت في الإذن أعنت وعلى المنكر ما بيجوز. ذكرت له لعن الله في الخمر في عجرة شاربها وساقيها ومستقيها وعصرها إلى آخره. والحديث الآخر لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. قال لي جزاك الله خير الآن شرفنا. بقى سبحان الله شو الفقر اللي بيخلي هذا الإنسان يعطيه مهدي ليعطيه جواب مثل هذا الجواب البسيط أسبوع ثم أسبوع ثاني ثم أسبوع ثالث. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. وين هو أبو أكرم؟ أبو أكرم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.